359 يعني تمام، الشرط الثاني 359. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الحدود، وقد انتهينا من حد الزنا وحد الشرب وحد القذف، وبدأنا بحد السرقة، وذكرنا بأن الحد هو عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها، فليس المقصود الانتقام ولا التشفي، وإنما للمنع من تكرار هذه الجريمة والمنع من تكرار هذا العمل الذي يخالف ما جاء عن الله وما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والمال والدم، خمسة. فجاء الإسلام بحفظها وصيانتها عن كل ما يعكر صفوها، جاء بحفظ الدين وبحفظ العقل وبحفظ العرض وبحفظ المال وبحفظ الدم. قلنا إن المال من الأمور أو من الضروريات الخمس، فإذا جاء إنسان وسولت له نفسه أن يأخذه بغير طريق مشروع، أي بطريق السرقة مثلا، وتوفرت الشروط السبعة التي مرت بنا وانتفت الموانع، فإنه يجب عليه الحد، وهذا الحد هو قطع اليد اليمنى من مفصل الكف. إذا عاد ورجع مرة أخرى قطعنا رجله، إذا عاد وسرق مرة ثالثة، فالإمام علي رضي الله عنه يقول يسجن، يبقى في السجن. بعض العلماء قالوا نقطع اليد الثانية، الإمام علي قال إذا ما قطعنا اليد الثانية في أي شيء يأكل، في أي شيء يتوضأ، فهذا يعتبر قتلا ولا يجب عليه القتل، وإنما الحل الأمثل إذا سرقت الأولى هذا معروف نقطع اليد اليمنى، إذا سرق في الثانية نقطع الرجل، إذا سرق في الثالثة نسجنه حتى يقضي الله فيه أمره. لأن من العلم ما كما أسلفنا من قال نقطع اليد اليسرى، الإمام علي رضي الله عنه قال كيف نقطع اليد اليسرى، قتلناه بدون قتل، بأي شيء يأخذ، بأي شيء يتوضأ، كيف يصلي إلى آخره. فالأموال وجب صيانتها وحفظها عن أن يعكر صفوها معكر. مر بنا فيما سبق بأن اليد فيها نصف الدية، أليس كذلك؟ اليد فيها نصف الدية، اليد الثانية فيها النصف الثاني من الدية، فلو جنى إنسان على آخر جناية بيده نقول عليه نصف الدية إذا كانت الجناية خطأ، وأما إذا كانت الجناية عمدا فعلى ما اتفق. على أي أمر يتفقون عليه إذا كانت الجناية عمدا، وإلا فيها القوت. وأما إذا كانت الجناية خطأ ففيها نصف الدية. نصف الدية لما نقول ألف، لما نقول مئة مثلا، الآن الدية عندنا مئة ألف، في دية الخطأ مئة ألف، شبه العمد مية وعشرة، دية الخطأ مئة من الإبل، كليت الخطأ نقول خمسين من الإبل. سرق إنسان ربع دينار، سرق ثلاثة دراهم، سرق عرضا قيمته إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم. ربع الدينار كما قلنا في الليالي السابقة أيها الأحباب جرام واحد على 16 من الجرام، جرام واحد على 16 من الجرام. ثلاثة الدراهم، الدرهم الواحد عبارة جرامين، يعني في حدود 6 جرامات أو أقل من الفضة. فإذا سرق إنسان ذهبا بهذا القدر، فضة بهذا القدر، عرضا قيمته إما الذهب أو الفضة، قطعنا اليد، مع أن دية اليد 50 من الإبل. إذا كانت الدية بالإبل 50,000 ريال، فما الفرق بين الأمرين؟ يقول العلماء لما كانت أمينة اليد، لما كانت أمينة فهي غالية وذات قيمة وديتها على النصف من دية النفس، لكن لما خانت وتعدت على الغير أصبحت هينة لا قيمة لها. يجب القطع إذا توفرت 6 شروط، أو إذا توفرت 7 شروط. إذا قلنا التكليف، أولا أن يكون مكلف، لأنه بدون التكليف لا قطع. إذا كان طفل صغير، إذا كان مجنون، فلا قطع لعدم توفر الشروط التي ذكرها أهل العلم. الشروط أيها الأحباب قلنا التكليف، وهذا يكون معنا في جميع الحدود، والنصاب، النصاب وهو ربع دينار أو 3 دراهم، أو عرض قيمته إما ربع دينار أو 3 دراهم، والحرز، أن يكون الشيء من حرزه. إذا كان بدون حرز وجد الباب مفتوحا ودخل، وجد الخزانة مفتوحة وأخذ، فلا حرز ولا قطع. وكونه محترم، أما إذا كان غير محترم كأن يكون آلات له، آلات طرف، آلات موسيقى وما أشبه ذلك، فلا قطع. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك شبهة أنه يريد تكسيرها ويريد إتلافها لأنها منكر، وأن لا شبهة له فيه. إذا كان هناك شبهة يدعي أو يتوقع أن هذا المال له، أو أنه لابنه، أو أنه لزوجته، أو أنه لأبيه أو ما أشبه ذلك، فلا قطع. وأن يثبت، والثبوت بأحد أمرين، إما الإقرار أو الشهادة، إما الإقرار أو الشهادة. وبعد ذلك مطالبة المسروق أن يطالب، لأجل ربما يكون قد وهبه إياه، ربما يكون قد أوقفه عليه، تبرع به له، فلا بد من مطالبة المسروق. فهذه الشروط باختصار، وسنمر بها واحدا بعد الآخر. نعم، الشرط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الشرط الثاني. الشرط الثاني النصاب، والنصاب بالنسبة للذهب ربع دينار، والنصاب بالنسبة للفضة 3 دراهم، والثلاثة الدراهم كانت تساوي ربع دينار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وفي رواية ثمنه 3 دراهم. وإذا لاحظنا النصاب بالنسبة للذهب نقول ربع جرام وربع الربع، يعني ربع جرام 1/16 جرام. وبالنسبة للذهب باتفاق الأئمة الحنابلة الشافعية المالكية الأحناف، بالنسبة للفضة فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا تقطع اليد في أقل من 10 دراهم، وذلك يقول العلماء حكمة عظيمة، تحديد ربع الدينار حكمة عظيمة. يعني إذا كان الإنسان جائع وخطر عليه من الموت وسرق شيئا قليلا فلا قطع، لكن لما يسرق ربع دينار فهو أمر مرتفع، لما يسرق ربع دينار فهو أمر مرتفع، فهو يريد التسلط، يريد التسلط على الأموال. لكن إذا كان شيء قليل أقل من النصاب فإنه لا قطع عليه، لأنه يسرق هذا الشيء وقد يكون محتاجا له ليسد فيه رمقه. نعم. وهو ما أشار إليه بقوله ويشترط أيضا أن يكون المسروق نصابا، وهو أي نصاب السرقة 3 دراهم خالصة. 3 دراهم خالصة بمعنى فضة، أما إذا كان معها حديد يعني يوضع نسبة نقول لا بد أن يكون الخالص من الفضة كذا، ولا بد أن يكون الخالص من الذهب كذا. أما إذا كان فيه مضاف إليه بعض المواد فلا نكتفي بربع دينار ولا نكتفي ب3 دراهم، بل يكون الذهب الخالص والفضة الخالصة. نعم. أو تخلص من مغشوشة أو ربع دينار أي مثقال، وإن لم يضرب يعني لو كان كسرة من الفضة، وإن لم يضرب يعني يوضع ربع ريال نص ريال ريال، لا، لو كان قطعة فضة فإنها إذا كانت تساوي 3 دراهم يجب القطع، والذهب إذا كان يساوي ربع دينار يجب القطع وإن لم تضرب. نعرف إيش معنى وإن لم تضرب؟ معناها واضح وإن لم تضرب؟ نعم؟ نعم. أو عرض قيمته، أو عرض يعني ما هو ذهب ولا فضة، وإنما عرض من عروض التجارة، عرض مثل قشماط عرض، المشلح عرض، القلم عرض، الحافظة عرض، عرض الثوب، المنديل، صفوان سرق منه رداء صفوان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع السارق. نعم. أو عرض قيمته كأحدهما يعني كالذهب أو الفضة. نعم. أي 3 دراهم أو ربع دينار فلا قطع بسرقة ما دون ذلك، يعني دي 5 دينار درهمين ونصف لا قطع فيهما، لا بد أن يكون المسروق الذي هو النصاب ربع دينار فأكثر، و3 دراهم فأكثر. أما إذا كان أقل من ربع الدينار أو أقل من 3 دراهم فلا قطع إذن. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وكان ربع الدينار في ذلك اليوم يساوي 3 دراهم، والدينار 12 درهم. نعم. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما، رواه أحمد. وإذا نقصت قيمة المسروق، هذه عبارة جديدة، المسروق من دكان، من حرز مثله، من دولاب، من خزينة، يساوي ربع دينار. فلما أخرج من مكانه قلت القيمة. لا نقول إن القطع ارتفع، بل نقطع وإن كان يساوي أقل، لأنه وقت الإخراج يساوي ربع الدينار والثلاثة الدراهم، يعني وإن نقصت القيمة بعد ذلك. نعم. وإن نقصت قيمته، قيمة المسروق بعد إخراجه، لم يسقط القطع. لم يسقط القطع. وبهذا قال الأئمة المالكية والأئمة الشافعية، العبرة في وقت الإخراج، وإن نقصت بعد الإخراج لم يسقط القطع، بل يبقى على ما كان عليه. نعم. لأن النقصان وجد في العين، لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها، أما لا قبل السرقة فهي تساوي أكثر من ربع دينار، وتساوي أكثر من 3 دراهم، وبعد السرقة نقصت القيمة، ما علينا من نقص القيمة، فيجب القطع. نعم. لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها أو ملكها، أي العين المسروقة السارق ببيع أو هبة أو غيرها، سرق ثم اشتراها، سرق ثم أهديت له، لا يسقط القطع لأنه سرق مالا لغيره، فيجب القطع. نعم. ولم يسقط القطع بعد الترافع إلى الحاكم، بعد الترافع إلى القاضي. نعم. وتعتبر قيمتها، متى نعتبر القيمة؟ وقت الإخراج، بالليل، بالنهار، بكذا. يعني لو أن إنسان سرق صناديق من الفاكهة فأخرجها من الثلاجة وأخرجها من مكانها الأمين، بعد إخراجها تعرضت للهواء فأصبحت لا تساوي شيئا، لا نقول بأنه ليس عندنا نصاب، لأنه وقت الوقت المعتبر وقت السرقة، هو فتح الثلاجة مثلا أو فتح البراد أو فتح المكان المعد وأخذها فوضعها ناحية، سرقها ناحية بالليل مثلا، في الصباح وجدناها تالفة لا تساوي شيء، لم يأكل منها حبة واحدة، وإنما أخرجها من مكانها الذي توضع به، فتلفت بعد ذلك من عوامل الجو، نقول لا يسقط القطع، لأن العبرة وقت الإخراج لا ما نجم بعد ذلك. نعم. وتعتبر قيمتها، أي قيمة العين المسروقة، وقت إخراجها من الحرز، لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع، فلو ذبح فيه، أي في الحرز. ولما سألنا ما هو الوقت المعتبر، الوقت المعتبر وقت الإخراج، ما هو المعتبر أو الشيء المعتبر للقيمة، هو وقت الإخراج. ومر بنا أيضا لو أنه دخل زريبة الغنم وجد شاة وذبحها، كانت الشاة وهي حية تساوي 5 دراهم مثلا نقول، فلما ذبحت أصبحت تساوي 2.5 درهم، ذبحها داخل الزريبة وحملها مذبوحة، نقول أخرج أقل من النصاب فلا قطع. لكن ليس معنى هذا أننا نتركه يعبد كيف شاء أو يحتال، لا، يمكن نعزره بما يردعه، لكن القطع لا قطع. واضح الآن الصورة؟ دخل على مكان الأغنام أو دخل على مكان الدواجن أو دخل على مكان فيه مال الإنسان من الحيوانات أو غيرها، فأفسد ثم أخرج بعد الإفساد، دخل الدكان وجد قطعة القماش، قطعة القماش نقول تساوي 0.5 دينار، فقام بتقطيعها جعل على قطع على متر متر ثم أخرجها مقطعة. أصبحت بعد التقطيع ما تساوي إلا خمس متر، بدل ما يكون خمس دينار، خمس دينار كانت في السابق تساوي خمسة دراهم أصبحت تساوي الآن درهمين ونص. نقول لا قطعة. لماذا؟ لأنه لم يخرج من الحرز نصابا وقت الإخراج. لكن جزء آخر ممكن أن نجازيه بالسجن، بالجلد، بالغرامة المالية، بكذا، بما يردعه، لكن القطع لا. لذلك يقول فلو ذبح الشاة ثم أخرجها مذبوحة ونقصت قيمتها بالذبح فلا قطع، لأنه لم يسرق شاة حية وإنما سرق لحما وجلدا إلى آخره، شيء مذبوح. نعم. فلو ذبح فيه أي في الحرز كبشا نقصت قيمته، يعني الكبش قبل خمس، نقول خمسة دراهم، لما ذبحه أصبح يساوي درهمين ونص أو ثلاثة دراهم إلا ربع أو إلا خمس، أصبح ما كملت الثلاثة، لم يخرج من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم وإنما أخرج أقل من ذلك فلا قطع، وإنما يمكن أن يعذر بما يردعه. نعم. فلو ذبح فيه أي في الحرز كبشا فنقصت قيمته أو شق فيه أو دخل الدكان وقطع القماش وجعله قطع. نعم. أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن النصاب السرقة ثم أخرجه بعد الذبح وبعد التقطيع، فنقول لم يخرج نصابا فلا قطع. نعم. ثم أخرجه من الحرز فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا أو تلف فيه أو أتلف فيه، أي في الحرز المال لم يقطع، لم يقطع لأنه لم يسرق نصابا. نعم. لأنه لم يخرج منه شيئا. نعم. والشرط الثالث أن يخرجه من الحرز. الشرط الثالث الحرز، لو وجده مثلا خارج، لو وجد الباب مفتوحا أو وجد نافذة مفتوحة ودخل مع النافذة، وجد الباب لم يقفل، وجد الحرز غير مكتمل، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره كما يقول العلماء، يختلف باختلاف الأموال، فالدراهم والدنانير ما يمكن نحطها مثلا في صندوق، ما يمكن نحطها في صندوق خشب، لازم في صندوق حديد أو تجوري أو غير ذلك. لو عندنا مثلا أغنام ما يمكن بندخلها نقول نسكر على الأغنام بالدولاب علشان يكون حرز، لا، الأغنام نحطها بالزريبة. عندنا الحطب له حرز، الفحم له حرز، الدواجن، الإبل، السفن نقول مثلا جيبوها للبيت ونسكر عليها، لا، السفن تكون على الساحل ومربوطة في حبل وتد مثبتة، هذا حرز السفن. الغنم في الرعي ما نتركها في البر ونقول هذا حرزها، لا، لازم يكون الراعي ينظر إليها، أما إذا كان الراعي ما ينظر إليها فليس حرز. واحدة مثل الراعي هنا والراعي ينظر مساحة كيلو كيلو وين أو أقل، وهي شاة ذهبت خمسة كيلو أو عشرة كيلو، نقول هذا حرز، لا. فالحرز بالنسبة للغنم بوجود الراعي معها ونظره إليها، الحرز بالنسبة للإبل بوجود الراعي وإذا كانت مقطورة واحد مع واحد، وإذا كان نائب لو عقلها، إذا كان نائب وينام بجنبها بإذابة معقولة، لكن لو انطلق واحد منها وراح عن العقال هذا فلا يكون حرزا. فالشريعة أوضحت الأمر وبينته أيما إيضاح، الحرز يختلف واختلاف البلدان والأموال وعدل السلطان وجوله، يقول العلماء إنه يعتبر العرف في ذلك، العرف معتبر في إيضاح الحرز وبيان ضوابطه. نعم. فمن الاختلاف بعض البلاد مثلا تجدهم لا يمكن الواحد يوقف السيارة عند الباب أبدا، لا يمكن يقف السيارة، لو أقفلها لو كذا لا يمكن أن يكون الشيء خارج البيت. عندنا ولله الحمد تجد الدكان إذا أذن جاء صاحبه ووضعه إزار أو فوطة أو شرشة أو كذا وذهب. فيختلف باختلاف البلدان. نعم. الشرط الثالث أن يخرجوه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مفتوحا. وجد الباب مفتوحا، وجد الباب مفتوح، وإذا لم يكن السارق معروفا بشر ومعروفا بتعديه ومعروفا بأخلاقه في السوء فيلقن الإنكار، يلقن على ما سيأتي الإنكار، فيقال له هل وجدت الباب مفتوحا؟ إذا قال نعم لا قطعة. هل وجدت النافذة غير مقفلة، يعني الباب على مصراعيه والنافذة مفتوحة؟ إذا قال نعم فلا قطعة. فإذا أما إذا كان معروفا بالشر ومعروفا بالفساد فلا يلقن الإنكار على ما سيأتي مفصلة. أسرقت؟ قل لا. أسرقت؟ قل لا. إذا لم يكن، لكن ليس معناه إنه إذا قال لا أقول له روح مع السلامة سالم، لا، يوجع ضربا ويسجن ويعدد، بس ندرأ عنه حتى القطع، وإلا يعذر بما يمكن يكون بما يكون سببا في استصلاحه. نعم. أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه، يعني إما أن يكون الباب مفتوح، الدريشة مفتوحة، الجدار واطي وطمر من الجدار، ووجد منور مفتوح ودخل، يعني ما، أو حرزا مهتوكا، يعني قفل وجده مكسور، يعني ما هو اللي كسر القفل، بل صحيح كان في قفل لكن في واحد حرامي قبلي جاء وكسر القفل. نعم. وحرز المال ما العادة حفظه فيه. الأموال. وحرز المال ما العادة حفظه فيه، إذ الحرز معناه الحفظ. الحرز نقول الزريبة هذه، الصندوق التجوري هذا نقول حرز. طيب الصندقة هذه حرز، الزريبة هذه حرز، الأسلاك الموضوعة للحطب والفحم وكذا وحبال علشان حرز، الصنادق هذه للغنم حرز. فحرز المال ما جرت العادة أن يحفظ به، فجرت العادة أن نحفظ الدراهم بالصناديق الحديدية، وجرت العادة أن نحفظ الحطب والفحم في زريبة عند الباب. نعم. برا. ومنه احترز أي تحفظ. نعم. ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان، باختلاف الأموال واختلاف البلدان واختلاف السلطان عدله وجوره. فيقول العلماء العرف اللي جرت عليه عادة الناس معتبر. نعم. ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، لا اختلاف الأحوال باختلاف المذكورات. فحرز الأموال أي النقود والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران، أي الأبنية الحصينة والمحال المسكونة من البلد وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. الأغلاق بالقفل يعني، والغلق اسم للقفل، خشبا كان أو حديدا، يعني إذا أغلق عليها بقفل من حديد أو أغلق عليها بقفل من خشب، كان في السابق في أقفال من الخشب. نعم. وصندوق بسوق وثم حارس. بعض الناس في بعض الأمكنة يكون ناس باصين، أنا مثلا عندي دكان وبيع قطع قماش، الثاني عنده دكان ويبيع قطع غيار، الثالث عنده كذا، والرابع كل واحد عنده دكان. في واحد مسكين فقير ما عنده دكان، وش عنده؟ عنده شنطة كبيرة، شنطة يحط بها البضاعة، يحط بها مثلا ما عنده من قطع قماش، إذا عنده ثياب، إذا عنده جلابيات، إذا عنده شماغ، إذا عنده أي شيء، مناديل، بضاعة، خردات، يحطها في الصندوق، ولعزل قفل الصندوق وراح. بالصندوق ما عنده شيء، يعني ما عنده دكان يقفل عليه. فإذا كان بالسوق حارس، السوق إذا كان فيه حارس، فهذه الشنطة الموضوعة تعتبر إربا، إذا تعدى عليها إنسان فإنه يجب القطع، إذا ما في السوق حارس فليست إربا. واضح الآن؟ تذكرون في بعض الأسواق